طيب يا شيخ، هي إذا جلس يعني إلى أول شهر شعبان يعني رجب وصام الشهر كامل يعني دائما، يعني ما حكم شعبان يعني رجب؟ مخلوق، ما يصوم رجب، هذا من عمل الجاهلية يعني دائما يعني ما مخلوق، لأنه الجاهلية تخلف والمسلمون ما يفعلون هذا، ينهى عن صوم. أما إذا صام رجب وصليف من كل شهر أو صلاة من كل شهر ورجب وغيرها طيب، وصل شعبان بسنة شعبان